لما إذا قضيتم مناسككم يعني وقفتم في عرفة وفي مزدلفة وفي منى ورميتم الجمار وطفتم بالبيت الحرام، انتهيتم من هذه الأعمال الجليلة ومن تلك المناسك العظيمة، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كانوا بالأول العرب إلى انتهوا من حجهم اجتمعوا بالمحصب، يجتمعون بالمحصب يتفاخرون بأنسابهم ويتفاخرون بشعرائهم ويتفاخرون بفرسانهم ويتفاخرون. فالله جل وعلا أبدل هذا التفاخر بالآباء والتفاخر بالقبائل والتفاخر، أبدله بذكر الله جل وعلا. ولهذا جرير بن الخطف هذا الشاعر الكبير والفرزدق نده شاعر كبير، قال له الفرزدق: وإن غدا يوم المحصب من منى فخارا فخبرني بمن أنت فاخر. قال جرير: لبيك اللهم لبيك، هذا فخار، لبيك اللهم لبيك. ماذا وقت فخار بالآباء والأجداد والأنساب، لبيك اللهم لبيك. فالمهم من هذا أننا نختم هذا الشهر العظيم بالاستغفار، نستغفر الله تبارك وتعالى ونتوب إليه وعما وقع فيه من نقص وعما وقع فيه يعني من تجريح ومن يعني ثلمة ونحو ذلك، حتى نسأله جل وعلا أن يكمله لنا وأن يهبنا من لدنه فضلا وأن يعيده علينا أعواما عديدة وسنين مديدة بعز للإسلام والمسلمين، وأن يرد إلى المسلمين عزهم ومجدهم، وأن يعيد إليهم بلادهم المسلوبة، وأن يرد إليهم من ذلك بيت المقدس، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، سائلة تقول: نويت الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان، تقول: ثم في اليوم السادس أصابني الحيض، فهل يبطل اعتكافي؟ نعم يبطل، لأن الاعتكاف معناه لزوم مسجد، والمرأة التي عليها العادة والعذر هذه ممنوعة من المكث في المسجد، معناه أنها انتهى وإن شاء الله على نيتها. فضيلة الشيخ، سائلة أيضا تقول: أنا امرأة أخيط الثياب للنساء، تقول: وأحيانا قد يأتيني بعض النساء المتبرجات، فهل آثم إن خيطت لهن ما به يحصل تبرجهن؟ يعني إذا كان ثياب مثلا إيش؟ المرأة مع النساء يعني لها أن تبدي ما جرت العادة بكشفه، تبدي أمام النساء ما جرت العادة بكشفه، هذا جاي. أما عند غير النساء وعند لكل مقام له لباسه، المرأة عند زوجها تفعل ما تشاء له أن يشاهد منها كل شيء، وعند النساء كذلك لها يعني لباس خاص، عند المحارم محارمها تبدي ما جرت العادة من كشف يعني الرأس ومن كشف القدمين وبعض الساقين وكذا وكذا، عند الأجانب ما تبدي شيء، عند الأجانب ما تبدي شيء. فإذا كان إنك تعلم أن هذا اللباس يعني أنه لباس خليع وكذا ولا يصح أن المرأة تظهر به حتى عند النساء، هذا ما يحل لها أن تساعدها عليه. وإن كانوا يعني لباس زوج، لباس سهرة زوج ونحو كذلك، فهذا ما في شيء. هي تدري عن هالأمور هذه تعرف. فضيلة الشيخ، تقول السائلة أيضا: نحن جماعة من النساء نحفظ كتاب الله تعالى، تقول والذي يقوم بتحفيظنا رجل، فما حكم ذلك وما حكم رفع الصوت بجماعة واحدة؟ المرأة صوتها ليس عورة، صوت المرأة ليس بعورة، لا، وإنما نهي عنها. وإذا تكلمت بحاجة وتكلمت مع الرجال بشيء، نساء الصحابة يكلمن النبي عليه الصلاة والسلام ويكلمن الرجال ويكلمن الخلفاء الراشدين، ما في هذا الشيء. والله جل وعلا ما قال لا تتكلم، لا، قال ولا وش الآية ولا تخضعن بالقول، لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، لا تخضعن يعني لا ترققن كلامك وتلينه أمام الرجال حيث والعياذ بالله اللي في قلبه مرض واللي عنده يعني شهوة كذا يظن بك الظن السيء، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا هو. فإذا كان إن السامع أنه يتلذذ بأصوات النساء ما يجوز، هذا ما يجوز. وإن كان السماع عادي ما في شيء، ما في حاجة. فضيلة الشيخ، فما حكم لا يلين كلامهن وقراءتهن ويجيبن أصوات يعني كذا، لا، يجيبن أصوات عادية. تقول: وما حكم لو كان المدرس هذا رجلا ينظر إليهن؟ إذا كان الرجل ينظر إليهن ما يحل للرجل أنه ينظر إليهن، ما يكون أنه لا يبصر، أو أن يكون بينه وبينهن حجاب، أما أنه يشاهدهن ما يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من أين يحرم الطفل الذي حل من إحرامه؟ هل يحرم من مكة أو يرجع إلى الميقات؟ وهل عليه دم؟ ما حل الإنسان إذا أحرم، ما حل يعني يكون الإنسان يفسخ ملابس الإحرام، هذا ما هو ليس إحلال، لا يزال باقي محرم، لا يزال، ولو أنه خلع ملابس الإحرام لا يزال باقي، يعني تعاد إليه ملابسه، ملابس الإحرام تعاد إليه وهو محرم، يكمل نسكه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أحرمت من المدينة بعمرة، يقول: ولما وصلت إلى مكة اغتسلت وتطيبت وأنا محرم، فما حكم ذلك؟ كان جاهل يوم تطيب فلا عليه شيء، وإن كان متعمد فعليه فدية أذى، يطعم 6 مساكين. ويقول آخر: فضيلة الشيخ، تناولت من الطيب بإصبعي، يقول: وأنا ناس، فما الحكم؟ إذا كان متعمد عليه فدية، كان غير متعمد ما عليه شيء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو الحكم في بناء مسجد ثم يقوم من بناه بتسميته باسم أحد العلماء أو الشهداء؟ جاهز، لا بس، ما فيش جايز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يمكن لي أن أعتمر مرة أخرى؟ يجوز يعتمر من خارج الحرم، من خارج الحرم، من الحل، يذهب إلى التنعيم أو إلى عرفات ويحرم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم لبس الحزام الذي فيه خيط للمحرم؟ ما جايز، ما في شيء، ربط الحزام كذا ما في شيء جايز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في قول الحق تبارك وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يقول: كيف يحاسبنا الله على شيء لم نفعله سوى أن تحدثنا به؟ هذا كان في أول الإسلام لما نزلت هذه الآية، جوا الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبركوا أمامه وقالوا كلفنا ما لا نطيق، كلفنا ما لا نطيق، ما دمنا أننا نحاسب على ما في أنفسنا. فقال لهم قولوا سمعنا وأطعنا. فبعد أن قالوا سمعنا وأطعنا نزل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صاروا لا يحاسبون على ما تجول به قلوبهم ولا تنطق به ألسنتهم، ما في شيء. الإنسان ما دام يفكر تفكير مجرد تفكير فهو لا يؤاخذ عليه، لا يؤاخذ على هذا، حتى ولو كان يعني في أمر محرم أو طلاق أو نحو ذلك، ما دام أنه مجرد تفكير فليس فيه شيء. حتى إذا نطق ولو نطق يعني يسمع نفسه أخذ بذلك. فضيلة الشيخ، سائل يقول هل يجوز للمرأة أن تستعمل حبوبا لمنع نزول العادة قبل شهر رمضان علما بأن بعض الأطباء أشاروا بأن في ذلك ضررا على المرأة؟ يجوز أخذ الحبوب لمنع العادة حتى الإنسان يكمل مناسك الحج أو حتى يصوم شهر رمضان، جائز هذا، لأن النجاسة والأشياء ما يبرز لها حكم حتى تخرج، ما دامت يعني في معدنها فليس لها أثر ولا يعني توجب شيء. فمنع العادة عن النزول ولو كانت المرأة تحس بها بأمغاص أو نحو ذلك، هذا ما يعني لا تزال تعتبر طاهرة ولها أخذ الحبوب، حبوب منع العادة. يقول السائل فضيلة الشيخ، نويت الاعتكاف يوما واحدا وبدأ ذلك من صباح هذا اليوم، يقول فهل لي أن أخرج بعد التراويح في هذه الليلة؟ إن على حسب ما نوى من الوقت، أن الوقت الذي نواه اعتكاف لا يجوز له الخروج، لا يجوز له الخروج. فإذا انتهى الوقت الذي حدده لاعتكافه يخرج. يقول السائل فضيلة الشيخ، في نيتي للاعتكاف، يقول هل آثم إذا تركته أم آثم إذا كنت قد نذرته؟ إيش هو؟ يقول إذا خرجت من الاعتكاف وتركته هل يكون علي إثم إذا تركت الاعتكاف، سواء كان هذا الاعتكاف منذورا أو المنذور ما يجوز، المنذور هذا وجب بالنذر، هذا لا يجوز قطعه، مثل الواجب بأصل الشرع ما يجوز. وأما الاعتكاف الذي لم ينذر وإنما هو وذهب، هذا متى ما أراد ينهي الاعتكاف انهاه، إذا لم يحدده بوقت. يقول السائل فضيلة الشيخ، بالنسبة لزكاة الفطرة، يقول ما هو وزن الصاع بالكيلوغرامات؟ كيلوين ونص، هذا هو. وإذا زاد عن الكيلو والنصف هو أحوط أيضا، إلى 3 كيلو إلا ربع. يقول السائل فضيلة الشيخ، أصابتني الجنابة وأنا نائم، يقول فما حكم صيامي؟ كيف؟ يقول أصابتني الجنابة. نعم. إذا أنسان يعني أصابته احتلم وأنزل من دون شعوره، هذا ما على الشيء، مثل لو أكل من دون وهو ناسي أو شرب وهو ناسي أو نحو ذلك.